السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العناية بكتاب الله من أعظم ما يقرب إلى الله، ومن أعظم ما يتاجر به مع الله، فقد أمر الله جل وعلا بتلاوة كلامه، ورتب على مجرد التلاوة، وهذا خاص بالقرآن، أن مجرد قراءته متعبد بها بخلاف غيره من الكلام. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمجرد التلاوة يرتب عليها الأجور العظيمة. وجاء في الحديث الصحيح أن لقارئ القرآن بكل حرف 10 حسنات، والمثال على ذلك جاء بالنص: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. 30 حسنة بألف لام ميم. فكم يحصل من الأجور من جلس ربع ساعة ليقرأ جزءا من القرآن؟ 100,000 حسنة في ربع ساعة، وختمة واحدة تقرأ في 7 بكل راحة ويسر وسهولة، يحصل القارئ فيها على أكثر من 3,000,000 حسنة. القرآن أكثر من 300,000 حرف. نعم، الخلاف موجود بين أهل العلم في المراد بالحرف، هل المراد به حرف المبنى أو حرف المعنى؟ لكن من نظر إلى فضل الله جل وعلا وكرمه يترجح عنده أن المراد بالحرف حرف المبنى. على كل حال، هذه الأجور العظيمة مرتبة على مجرد التلاوة. 3,000,000 حسنة يستطيع المسلم أن يحصلها في 7 من غير أن يخل بعمل ديني أو دنيوي. يجلس بعد صلاة الصبح من كل يوم إلى أن تنتشر الشمس ساعة، يختم القرآن في 7، ويمتثل الأمر النبوي لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، حيث قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في 7 ولا تزد. مع أن ابن عمرو زاد، صار يقرأ القرآن في مدة أقل. وعرف عن جمع من الصحابة والتابعين قراءة القرآن في ليلة. دع عنك ما يقال عن بعضهم أنه يقرأ مرتين في الليلة، وأثر عن بعضهم أنه يقرأ 3، وذكر أشياء لا يقبلها عقل، مع أن ذكرها أهل العلم. ابن الكاتب الصوفي يقول يختم 4 مرات بالنهار ويختم 4 بالليل، لكن الوقت لا يستوعب. المقصود أن قراءة القرآن ميسرة، وجميع ما يتعلق بالقرآن ميسر، لكن لمن؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لا بد أن يكون مدكر، متذكر لما أمامه، متذكر للهدف الذي خلق من أجله. هذا الذي يحرص على مثل هذه المتاجرة مع الله جل وعلا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من أجل إيش؟ أولئك يرجون تجارة لن تبور، تجارة لن تبور، يعني في أسبوع 3 ملايين، قد يقرأ في 3 فيحكون فيختم في الشهر 10 مرات كل واحدة 3 ملايين، في الشهر 30 مليون حسنة. وحسنة لا يمكن أن يتعرض لها لص ولا سارق ولا أحد، أودعت في ديوان لا يمكن أن يتطاول عليه أحد إلا الشخص نفسه، إذا أراد أن يفرط فيما جمع هذا أمره إليه، هو عاقل يدرك ما ينفعه وما يضره. قد يعنى بالقرآن ويختم 2 أو 3 أو 4 في الشهر ومع ذلك يأتي مفلسا يوم القيامة، يأتي مفلسا يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة عن المفلس فقالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال، في رواية أمثال الجبال، من صلاة وصيام وصدقة وحج وجهاد وغيرها، ثم يأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن تمت المقاصة وإلا أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه فألقي في النار، نسأل الله العافية. ويأتي بأعمال أمثال الجبال. المقصود أن القرآن متعبد بتلاوته، والمتاجرة مع الله جل وعلا تحصل على أقل تقدير بهذه المضاعفات على مجرد التلاوة. يرجون تجارة لن تبور، هذه المتاجرة مع الله جل وعلا، والقرآن من أعظم ما يتاجر به مع الله جل وعلا. وهل هناك كلفة في قراءة القرآن؟ والله جل وعلا قد يسره لنا، إلا أن النفس تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى جهاد في أول الأمر، ثم التلذذ. هذه التلاوة المأمور بها والمرتب عليها الحسنات على أنحاء وأقسام، وكل قسم أو كل نوع وكل صنف له نصيبه من الأجر. فهناك ما يسمى بالهذ الذي يحصل أجر الحروف، ففي سنن الدارمي يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة في درج الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلا، هذا كان أو ترتيلا، لكن لكل أجر. الترتيل أجره أعظم، فقد أمر الله به جل وعلا: رتل القرآن ترتيلا. وأجر الترتيل قدر زائد على مجرد أجر الحروف، قدر زائد على مجرد أجر الحروف. والعلماء يختلفون في الأفضل من الهذ والترتيل مع تفاوت المقادير، فيفترضون الخلاف في شخص أو في شخصين يجلسان ساعة، وهذا يقرأ في الساعة 5 أجزاء وذاك يقرأ في الساعة 2 جزء، الذي يهز القرآن يقرأ 5 أجزاء في الساعة، والذي يرتل يقرأ جزئين، أيهما أفضل؟ هذا يحصل على 500,000 حسنة من أجر الحروف، وذاك يحصل على 200,000 حسنة، لأن كل جزء ب100,000، لكن مضاعفات الحسنات تتفاوت. وابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر الخلاف قال: لا شك أن الأجر مرتب على الحروف وكثرة الحروف أجر التلاوة، فيكون من ختم القرآن مرة على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل مرة واحدة، وختم الثاني الذي يقرأ هزا 10 مرات، يكون هذا كمن أهدى درة، كل ختمة بدرة قيمتها 1,000، والذي ختم مرة واحدة بالتدبر والترتيل كمن أهدى درة واحدة لكن قيمتها 100,000، فرق. فعندنا قراءة الهز تحصل أجر الحروف، وكان كثير من السلف يقرأ هزا، يقرأ هزا ودموعه تتناثر في حجره، وكثير منا يقرأ ترتيلا وكأنه يقرأ جريدة أو صحيفة. وإلى عهد قريب تجد كثير من الناس ليلة 12 من رمضان يذهبون إلى بعض المساجد التي عرف أئمتها بالخشوع، وأدركنا مسجد شيخنا الشيخ صالح الخريصي مع أنه يهز ومع ذلك لا يسمع صوته من البكاء، والناس كذلك. وصلينا في السنوات الأخيرة مع أصحاب الأصوات المؤثرة في صلاة التهجد، يقرأ 3 سور، يبدأ بيونس وينتهي من يوسف وما تحرك ساكن، مرورا بهود التي جاء فيها الخبر المختلف فيه، شيبتني هود وأخواتها، فكثير من أهل العلم يحكم عليه بالاضطراب، والذي ترجح عند الحافظ بن حجر أنه أمكنه أن ينفي الاضطراب بترجيح أحد الوجوه، فهو حديث حسن عنده. الأولى، القسم الأول أو النوع الأول والصنف الأول، قراءة الهز، والثاني الترتيل، والثالث الترتيل مع التدبر، الترتيل مع التدبر. وجاء الحث عليه في 3 آيات أو 4 آيات بصراحة في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليكم ليتدبروا آياته. فالتدبر أجره قدر زائد على مجرد القراءة وعلى مجرد الترتيل، وبهذا يحصل الكمال، وبهذا يحصل زيادة العلم والعمل واليقين والإيمان. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقراءة القرآن على الوجه المأمور به يورث القلب من العلم واليقين والطمأنينة ما لا يدركه من لا يعانيه، يعاني التدبر ويزاوله. نقرأ القرآن ونفتتح ونقرأ في الساعة 5 أجزاء، ويقبل الناس على القرآن في المواسم، لكن هل يؤثر فيهم القرآن ويغير بحياتهم شيء؟ لا. لماذا؟ لأنهم لا يقرؤون القرآن على الوجه المأمور به. نعم يحصلون الأجر والثواب بقدر ما يقرؤون من الحروف، والناس يتفاوتون في ذلك. بعض الناس يسرت له التلاوة فتجده يقرأ القرآن في يوم، وما زال الأمر كذلك عند بعض المقبلين على العبادة لا سيما في المواسم، لكن لا يتسنى هذا لكل أحد. الذي لا يعرف القرآن إلا في رمضان هل يستطيع أن يختم في يوم أو يقرأ 5 أجزاء في يوم؟ ما يستطيع، لأنه ما تعرف على الله في الرخاء، يتعرف عليه في الشدة. والناس في العشر الأواخر من رمضان يجاورون بمكة ويلزمون المسجد الحرام أقدس البقاع وأفضل البقاع ويلتمسون ليلة القدر، والمفترض في من هجر وطنه وأهله ولزم البيت الحرام أن يصحب كلام الله وأن يكثر من ذكره وأن يشغل وقته بالذكر والتلاوة والصلاة والدعاء، لكن لما كان جل وقته معمورا بالقيل والقال فإنه لا يعان على مثل هذه الأمور. بل بعض الناس يعتكف ولا يتأثر بالاعتكاف، يفرح بالزائر وقد يستصحب معه أشياء. والسلف يعطلون دروس العلم في الاعتكاف، وهذا يأتي معه بأجهزته ووسائل الاتصال، ولا يبقى من وقته للعبادة شيء يذكر. فمثل هذا لا ينتفع بالاعتكاف الانتفاع المرجو، وإن كان مثابا على هذه النية وهذا اللزوم للمسجد. فتجد حاله ليلة العيد مثل حالته في شعبان، فيخرج من المسجد إذا أعلن الشهر، وإذا كان في شعبان يفوته شيء من الصلوات لا بد أن يفوته ركعة من صلاة العشاء، أول صلاة بعد الاعتكاف. فالإنسان عليه أن يتعرف على الله في الرخاء ليعرفه في الشدة. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول 4 أيام الحج، 4 أيام الحج أو 3 إذا أراد عصر المدة، وسوف أحقق ما جاء في هذا الوعد مهما كلف الأمر. ثم تجده عشية عرفة يلتفت يمينا وشمالا عله أن يجد من يعرفه أو يتعرف عليه لتمضي هذه الساعة. لماذا؟ لأن حياته في وقت الرخاء معمورة بالقيل والقال، فينتبه الإنسان لمثل هذا. فإذا جاء وقت الشدة ما حصل شيء، ويتحسر ويتحرق على أن الناس يجنون الأجور العظيمة ويلتفت يمينا وشمالا، وإذا مسك المصحف تلفت وجد أحد ولا نعس ونام. لا بد أن يكون لك نصيب من تعبد سابق لتعان على التعبد في وقت الحاجة. الآية التي قرأها أخونا قبل في أول الأمر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، عجوز في 80 من عمرها حست بمغص شديد تكرر عليها وذهبت إلى المستشفى، فقالوا لها إن عندها حصى في الكلى، وقالوا لا بد من عملية. قالت أخرج اليوم وأستخير وأرجع لكم. أخذت كأسا فيه ماء زمزم فقرأت فيه شيء من القرآن فشربته ونزل الحصى. ذهبت إلى المستشفى وفحصوها وحللوها، قالوا ما في شيء، ما في حصى ولا شيء. ماذا صنعتي؟ قالت القرآن الذي لو أنزل على جبل راسي كبير كأحد مثلا وتفتت وتصدع، كيف لا تتحلل هذه الحصوات الصغيرة؟ لكن نحتاج إلى يقين بوعد الله جل وعلا لنتأثر بكلامه. كثير منا يقرأ القرآن وهو في واد وقلبه في واد، وإذا حصل عنده أدنى حركة، لو أن ريح حركت الباب ما عرف أين يقرأ، وإذا أغلق المصحف ما يدري في أي سورة كان يقرأ، هل هذا يعيش مع القرآن؟ المقصود أن القراءة التي تترتب عليها آثارها هي القراءة المأمور بها، يعني على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل. التدبر أو الترتيل يتسنى لكثير ممن حفظ القرآن أو قرأ القرآن على الطريقة المعروفة عند أهله بالتجويد، يحصل الترتيل. وأما التدبر فلا بد من أن يستعان على فهمه بكلام أهل العلم، بكلام أهل العلم من الصحابة والتابعين قبل ذلك، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء مبينا للقرآن وموضحا له ومفسرا له، ثم صحابته الكرام، ثم تابعوهم بإحسان، ومن تبعهم إلى يوم الدين من أهل التحقيق الذين يفسرون كلام الله جل وعلا. فالوصية لكل طالب علم يريد أن يستعين على تحقيق هذا الهدف العظيم الذي هو التدبر، أن يصحب معه كتابا في غريب القرآن أو تفسيرا من التفاسير المختصرة، ولعل مثل هذه الدورة تحقق هذا الهدف. فأعظم ما يستعان به على التدبر فهم القرآن من خلال كلام أهل العلم الموثوقين. وعرف عن أهل العلم أن لهم قراءات متنوعة، فقراءة لتحصيل أجر الحروف، وقراءة للتفقه من القرآن، وقراءة للتدبر والتأثر بالقرآن. وذكر الحافظ بن كثير رحمه الله عن بعضهم أنه كان يقرأ القرآن في كل يوم، يعني يختم كل يوم، وله ختمة تدبر أمضى فيها 20 سنة، أمضى فيها 20 سنة. كثير من المسلمين لا يتسنى له أن يتدبر القرآن بمفرده، لأنه ليست لديه الأهلية لتدبر القرآن من عامة الناس ومبتدئي طلبة العلم. هؤلاء يستعينون على ذلك بكتب الغريب والتفاسير المختصرة، والذي يصحب معه تفسيرا يراجع عليه معاني الآيات أثناء حفظه هذا يستفيد كثيرا، لكن لا يكون التفسير مطولا بحيث يعوقه عن حفظ القرآن في أقرب مدة وأقصر مدة يتطرق إليه الملل والسآمة. وهذه الدورة المباركة يرجى منها الثمرة العظمى، وهي التدبر لكلام الله جل وعلا. فتدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. فتجد الإنسان يقرأ القرآن في سبع أو في ثلاث أو في أقل من ذلك سنين طويلة، لكن إذا سألته عن شيء من معاني كلام الله جل وعلا أو مما يستنبط منه تجد أنه لم يستفد كثيرا. نعم استفاد الأجر المرتب على الحروف، وهذا بحد ذاته نافع جدا، هذا رصيد للمسلم يجده في ميزان حسناته، لكن أعظم من ذلك التدبر الذي فيه النفع الأعظم. هذا الكتاب كلام الله الذي فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. ومن أعظم كتب التفسير وأكثرها فائدة تفسير الموثوقة، التفسير المشهور تفسير الحافظ بن كثير، لكنه لا يصلح لعامة الناس ومبتدئ الطلبة لوجود التكرار والأسانيد، فوجد له مختصرات كثيرة، كثير من طلاب العلم يسأل عن أفضل المختصرات، ونقول أفضل هذه المختصرات التي يستفيد منها طالب العلم مختصر الشيخ أحمد شاكر عمدة التفسير، لا سيما في الثلث الأول الذي تولاه الشيخ بنفسه. هناك أيضا المصباح المنير، وأيضا اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، كلها طيبة وبحروفها منقولة من تفسير الحافظ ابن كثير. هناك أيضا مختصر للشيخ نسيب الرفاعي، مختصر النافع وعلى جادة السلف في العقيدة. مما يستفاد أو من الكتب التي يستفاد منها في هذا الصدد تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، إلا أنه صاغه بأسلوبه وما فهمه من كلام السلف في تفسير القرآن ويستفاد منه. ومما من الكتب التي يستفاد منها أيضا تفسير الشيخ فيصل بن مبارك المسمى توفيق الرحمن لدروس القرآن، وهذا بحروفه من كلام السلف، انتقاء بالحرف من كلام السلف، والشيخ ما تصرف في شيء. إذا كان الشيخ ابن سعدي صاغ كلام السلف بأسلوب سهل ميسر، فإن الشيخ فيصل ما تصرف إطلاقا، إنما انتقى من كلام السلف لتفسير القرآن مختصرا جدا ونافع. بعض طلاب العلم يسأل عن مختصر لتفسير ابن كثير كما قلنا، فبعضهم يدل على المختصر، يقال له الأفضل كذا وكذا، وبعضهم يقال له إذا رؤي عليه علامات النباهة والقدرة يقال له أفضل مختصر لابن كثير مختصرك أنت، أمسك ابن كثير وبيدك القلم وضع أقواس على الكلام المكرر والذي ترى أن الحاجة إليه ليست داعية أو أن فائدته أقل. لماذا يقال مثل هذا لبعض الطلاب النابهين؟ أولا لأن لديهم القدرة، الأمر الثاني أن بهذا تتم الفائدة. تجد كثير من طلاب العلم يقول قرأت ابن كثير مرار أكثر من مرة وما استوعبت ولا جمعت، نقول اختصر الكتاب ومع بعد ذلك تستوعب وتجمع، لأنك إذا أردت الاختصار أحضرت ذهنك، تحضر ذهنك عند الاختصار. ولعل المختصر الذي تدل عليه على أنه أفضل المختصرات قد يكون حذف شيئا في تقديره أنه لا داعي له، وفي حقيقة الأمر بالنسبة إليك أهم مما أبقى، فيكون أحيانا المحذوف أولى بالبقاء من المذكور. فكون الإنسان يختصر بنفسه ليكون على علم بما يحدث كعلمه بما يبقي. وبهذا بهذه الطريقة يرسخ العلم ويثبت في ذهن الإنسان ويكون العلم مقرونا بكلام الله جل وعلا فيستفيد منه فائدة عظيمة. بعض الناس يقول أنا أسمع القرآن من فلان فأتأثر وأبكي وأسمع الآيات نفسها من شخص آخر ولا أتأثر ولا أبكي. أولا إخلاص القارئ له دور، وكون المستمع يلقي سمعه للقارئ له دور، وصوت القارئ له دور، صوت القارئ له دور. ولذا جاء الأمر بتزيين القرآن بالأصوات، زينوا القرآن بأصواتكم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فيرد على هذا سؤال أنني إذا سمعت كلام الله من فلان الذي صوته أقل لا أتأثر، وإذا سمعته من فلان الذي صوته أجمل وأرق وأندى أتأثر، فهل التأثير للقرآن أو للصوت؟ هل التأثير للقرآن أو للصوت؟ يعني ظاهر الأمر أن الفرق بينهما هو الصوت، إذن التأثير للصوت. نقول لا، التأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت، للقرآن المؤدى بهذا الصوت. لكن لو أتيت بهذا الصوت في غير القرآن، في شعر أو نثر غير القرآن ما أثر. إذن التأثير ليس للصوت المجرد، وإنما للقرآن المؤدى بهذا الصوت. وهذا إشكال سأل عنه كثير من طلاب العلم، يقول القرآن هو القرآن، فكيف نتأثر بصوت فلان ولا نتأثر بصوت فلان؟ نقول أنت تتأثر بالقرآن المؤدى بهذا الصوت، ولولا أن للصوت دورا شرعيا معتبرا لما أمر بتحسين الصوت وتزيينه والتغني بالقرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام استمع لقراءة أبي موسى وأخبره بأنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، واستمع لقراءة ابن مسعود ومعروف بجمال صوته، فالتفت ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عيناه تذرفان. ويترتب على هذا سؤال آخر، وهو أني إذا كنت أتأثر بقراءة فلان ولا أتأثر بقراءة فلان، وهذا قريب من البيت وذاك بعيد، فهل أتتبع أصحاب الأصوات الندية المؤثرة أو أقتصر على إمام الحي ولا أتعداه؟ الإمام أحمد يقول اتبع الأنفع لقلبك، إذا كان قلبك يتأثر مع الإمام الفلاني اذهب إليه. مع الأسف أنه وجد من حفظ القرآن وأتقن القرآن وأقام قراءة القرآن ورتل القرآن وتاجر بالقرآن، تاجر بالقرآن، لكن مع من؟ مع الله جل وعلا. المرابحة الحقيقية مع رب العالمين يرجون تجارة لن تبور؟ لا، تاجر مع الخلق، تجده من مأتم إلى آخر. اليوم عند مأتم بني فلان يقرأ القرآن، وغدا في مأتم بني فلان يقرأ القرآن، وغدا في كذا وغدا في كذا، وغدا في مولد وغدا في كذا. هذا المتاجر، لكن مع الله جل وعلا هذه المتاجرة الخاسرة، المتاجرة الخاسرة. فعلى الإنسان أن يطلب الأعلى، والقرآن من أعظم ما يتقرب به إلى الله وعبادة محضة, عبادة محضة ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. فلا يؤثر الإنسان الأدنى على الأعلى. قد يقول قائل إن أبا سعيد لما قرأ على النذير فبرئ وأخذ الأجر مقداره 30 رأسا من الغنم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله, هذا فيه دليل على جواز أخذ الأجر على كتاب الله. لكن الأجر إنما يؤخذ فيما ينتفع به, فالرقية نافعة, مع أن كون الإنسان ينفع أخاه بدون مقابل هذا هو الأكمل. لكن لو قرأ على مريض وأخذ منه أجرة معتادة ما يلام ولا يثرب عليه ولا يقال أنه ارتكب محظور. لكن من قرأ القرآن في المواسم البدعية, في الموالد, في المآتم, نقول هذا مأزور غير مأجور ومتعاون معهم على الإثم والعدوان. فهذه ليست متاجرة ولا يترتب عليها أجر مباح, إنما أجرها محرم تبعا لأنها أو بسبب أنها إعانة على هذا المنكر الذي هو البدعة. والكلام في القرآن وما يتعلق بالقرآن لا ينقضي, فالقرآن لا تنقضي عجائبه. ولعلنا بهذا القدر نكتفي, والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.